وهكذا كلكم راعٍ كلكم عمم بعد أن خصص بعض الطائفة ثم عمم كلكم راعٍ وكل من بلغ سن التكليف عليه مسؤولية، فلا ينبغي يعني الإهمال لهذه المسؤولية بل ينبغي القيام لها حق القيام. نعم. قال رحمه الله: باب الأمراء من قريش. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. هذا هو حديث يعني عبد الله بن عمرو حديث رجل من قحطان سيكون، ومعاوية لما سمع غضب، هذا كذب، هذا ما ثبت، وإنما يعني هذا الأمر في قريش. ثم أورد على ذلك حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش، لكن الحديث شرط في آخره ما أقاموا الدين، ليس كل يعني قريشي يستحق ذلك ما أقاموا الدين، فدل على أنه ربما لا يقيمون الدين ويخرج عليهم رجل آخر. هذا هو الذي يستفاد من نفس حديث معاوية رضي الله عنه. وأما ما قاله يعني عبد الله بن عمرو رجل من قحطان، قالوا هذا في آخر الزمان، وظن معاوية أنه في عهده، وهذا ليس صحيحا، وإنما هو في آخر الزمان بعد أن ينتهي الأمر الدين كله ويبقى بقية من الناس يخرج عليهم هذا الرجل، وهذا بعيد في آخر الزمان. قال المصنف رحمه الله: تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. نعم، هذا أيضا ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. نعم. قال رحمه الله: باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد أي لا غبطة، الحسد هذا هو الغبطة، تمني ما لمثل غير دون أن يزول عنه. الحسد هو المذموم، هو أن يتمنى زوال نعمة أخيه وتنقلب إليه، هذا هو حسد المذموم. وأما هذا هو أن يتمنى مثل ما لغيره أن يحصل له الخير، فهذا هو الغبطة، يسمونه غبطة. لا حسد إلا في اثنتين، في خصلتين اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفقه في سبيل الله، هذا يتمنى ويغتبط. ورجل يعني وآخر آتاه الله حكمة أي علما بالكتاب والسنة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهذا أيضا يغتبط. وما عدا ذلك من أمور الدنيا لا حسد أو لا غبطة فيه، لأنه مشاغل يصد عن الآخرة. قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. السمع والطاعة في المنشط والمكره في كل الأحوال واجب على المسلم في ما أمره به، لكن كما يأتي بحديث التالي الشرط في ذلك أن يكون بالمعروف، أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيقول هذا يعني اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، هذا قالوا غاية، وأما أن يكون هو أميرا فلا، لأنه كما سبق لنا إن الأئمة من قريش يعني عبد حبشي ما يكون أمير، لكن قال أهل العلم يمكن أن يكون مولى متوليا من قبل يعني الخليفة الرسمي عبده ولاه في طائفة من الناس، فهذا يحتمل أن يكون كأن رأسه زبيبة، معناه أنه مفلفل الرأس مجعد الرأس يعني، وهذا هو يعني شعر يعني الأفارقة، وهذا يعني معنى ذلك وإن كان مهانا عند الناس فأطيعه واسمعوا قوله لأن الله أوجب عليكم ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذا حديث عظيم، وهو الصبر على أولاة الأمور، يعني إذا أمرك ولي الأمر بشيء وكرهته ما يوافق أنت طبيعتك أو ما يوافق منهجك، فهذا يعني معنى ذلك أنك تصبر عليه، تصبر عليه، واجب الصبر وعدم الخروج عليه، فإن من خرج عن يعني طاعة الأمير ومات مات ميتة جاهلية كموت الجاهلية، يموت يعني على غير الإسلام يعني على غير ملة الإسلام، فهذا هو وعيد شديد، فيجب طاعة أولي الأمر ولاة الأمور. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم واجب فيما أحب وكره، سواء أحبه أو كرهه يجب عليه طاعة ولاة الأمور، ومعني يعني ما لم يؤمر بمعصية، أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة في معصية الخالق لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار رضي الله عنهم وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. قال فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذا هو المعصية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فبينما هم في شؤونهم في الغزو غضب عليهم أغضبوه، فلما أغضبوه اشتد غضبه فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطب، قال: أوقدوه. فلما أوقدوه وتضرم النار قال: ادخلوا. فأرادوا أن يدخلوا، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض، وقال بعضهم: ألسنا فررنا من النار؟ اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ بينما هم يتنازعون ندخل ولا ندخل، حمدت النار وسكن غضبه. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع هذه، فقال: لو دخلوها ما خرجوا أبدا، صارت تأكلهم. هذا إيش معناه؟ صاروا من أهل النار، من أهل جهنم؟ لا، ليس المراد هكذا، يعني إن هذه نار الدنيا لا ترحم مطيع ولا غير مطيع، يعني تأكلهم. أما نار جهنم هذه يعني فيما لم تؤمر به ما تأكل، وهذه لا يخرجون منها بل يحترقون، لا تحترمهم، يعني لا تحترمهم، هذا هو المراد. وأما أن يكونوا في الآخرة فهذا أمر آخر، فليس عليهم شيء من ذلك. فقال: إنما الطاعة في المعروف، إنما طاعة من يأمرك أن تطيعه، يعني إذا كان معروفا في الشرع، وإلا فإذا كان منكرا مثل هذا فلا. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يسأل الإمارة، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا عبد الرحمن بن سمورة الصحابي الجليل رضي الله عنه ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة، وهو: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، إمارة أيا كان نوعها لا تسألها. لماذا؟ لأنك إذا أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها، وكلت إليها، فإذا وكلك الله إليها ضيعت وخسرت دنياك وآخرتك، وإن أنتها غير مسألة أعنت عليها، أنزل الله ملكا يسددك في خطاك، فهذا هو السبب. فينبغي أن لا يسأل الإمارة أحد، وخاصة إذا كان بالرشوة وما إلى ذلك فهذا لا يجوز، في الوسائط فهذا لا يجوز. يعني هذا قال العلماء: هذا الأمر ينقسم إلى أقسام، من جملة ذلك ما ثبت في الشرع أن بعض الأنبياء سأل ذلك، قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا هو سؤال الإمارة. وكذلك قال سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فبعضهم خصه بالأنبياء، الأنبياء لا حرج عليهم وغيرهم لا. وبعضهم قال: إذا تعين على المرء ذلك يعني يستحسن أو يجب عليه، وذلك بأن رأى ناسا يعني أرادوا أن يولوا مجرما فاسقا منحرفا، فلو تولى هو لعدل، فعند ذلك يجب عليه أن يقدم نفسه، أو يستحب له حسب الحاجة أن يقدم نفسه، وهذا يعني لا يدخل تحت هذا. أما إذا كان الأمر واسعا وهناك من يتولى ويستحق كثير فلا يسأل ولا يعني يخضع لها. نعم. وكذلك قال: من حلف، إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه، هذا اترك انقض يمينك وكفر عن يمينك، فافعل الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. قال رحمه الله: باب من سأل الإمارة وكيل إليها. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. يعني حرص على الإمارة، حريص هذا لا ينبغي لمسلم أن يحرص على الإمارة إلا إذا ولي بالقهر والإجبار، هذا أمر آخر أعانه الله وأنزل ملكا يسدد، وإلا فلا. فيقول قال لا تسأل هنا، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيأتي زمان الناس يحبون الإمارة، ستحرصون على الإمارة ستحرصون على الإمارة، وهذه لا ينبغي لكم أن تحرصوا عليها، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. شبهها بامرأة ترضع ولدها ثم تفطمه، فيش خسارته؟ إذا أرضعته ما شاء الله يكون ممتاز، وإذا فطمته نقص حتى وزنه ينقص. هكذا الإمارة، إذا وليت فأنت على رؤوس الناس، وأنت تأمر وتنهى وتطاع وتعطى كل ما تريده، فهذا طيب، هذا هو الذي يفرحك. وإذا يعني عزلوك أو يعني أولوا غيرك عليك فهذه خسارة، فإنك ستندم عليها، وفي الآخرة أيضا المسؤولية عن القليل والكثير، يعني كل أحد سيسأل عن النكير والكتمير، فهذه خسارة عظمى. وبه إليه قال: وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: لما توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبعاني من قومي رجلان ولا أدري ماذا يريدان، فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحدهما يقول: يا رسول الله ولني على ما أولك ولاك الله، وقال الآخر مثله، فقال لي: أبا موسى أتدري ماذا يقولان؟ قال: يا رسول الله والله ما علمت أنهما يريدان ذلك، ولو علمت ما جئت معهما، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. فقال: إنا لا نولي عملنا من أراده ما نهائيا، كل من أراد عملنا لا نوليه نهائيا. لماذا؟ لأن هذا ما يعني طلبه إلا ليتوصل إلى غرضه النفسي، فلذلك بأخذ الرشوة وبظلم أحد الخصمين ونحو ذلك سيظلم الناس. وأما من تولى من جهة الإمام يعني بدون أن يسأل فهذا سيعان، لأن الله ينزل له ملكا يسدده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ردهما:

وأما أن يجعل له يعني مركز مثلا بيت كذا ليس واجبا، فلو قضى في الطريق وأفتى في الطريق جائز. ومن ذلك يحيى بن يعمر في الطريق قضى، وكذلك الشعبي قضى على باب داره. وأما الحديث فهو أن أنس رضي الله عنه بين أنا ماشي خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، فكأن الرجل استكان يعني استحيا على هذا، فقال يا رسول الله أنا ما أعددت لها صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. الله أكبر. ففرح الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ويقول أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء مثل هذا بعد أن هدانا الله للإسلام، فأنا أحب الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. قال رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال لها: اصبري. فقالت: إليك عني. ففي احتج من قال من جوز زيارة نساء للقبور. هذا الحديث دليل لهذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليها يعني بكاءها هناك وعدم صبرها، وأما زيارتها فلم ينكر عليها. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبر؟ فقال: قولي كذا وكذا وكذا، وعلمها الدعاء. فدل على جواز زيارة النساء للقبور. والمسألة فيها خلاف، كثير من الفقهاء يكره ذلك ويحرمه. فهذه المرأة مر عليها وقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنا المصابة وأما أنت خلو فلا تزعجني. فمر عليها يعني ما خاصمها، فمر. فجاءها الرجل فقال: أتدري من الرجل الذي قال لك الآن؟ قالت: والله ما أعرفه. قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت عند ذلك وقامت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على بابه بوابا، لأنها ظنت أنه كالملوك يعني عنده حرس وعنده كذا، فلم تجد أحدا، فتعجبت من ذلك. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله والله إني لم أعرفك، لو عرفت كما قلت لك ذلك الكلام. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا انتهى وقت الصبر، لو صبرت وقت ذاك لأحرزت فضل الصبر، وأما الآن بعدما فات الزمان. نعم. قال رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن خالد الدهري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن قيس بن سعد رضي الله عنهما كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. نعم، يعني معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد الصحابي من الصحابي رضي الله عنه كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، معناه أنه يوصل إليهم ذلك الأمر الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد أنه قال: حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ رضي الله عنهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى رضي الله عنهما فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، يعني يقال إن اليمن مخلافان، مخلاف فوق ومخلاف تحت، أحدهما تحت والآخر فوق، وأمرهما أن يتزاورا ويتطاوعا وييسرا ولا يعسرا، لا فكان يزور أحدهما الآخر حين بعد حين. فجاء أبو موسى يزور معاذ رضي الله عنه، فلما وصل إليه وهو راكب فقال فرأى رجلا مربوط هناك مغلل مغلول، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: هذا رجل يعني يهودي أسلم ثم تعاود ثم عاد إلى دينه الخبيث، فعند ذلك قال: اقتله. قال: ما جئنا به إلا لنقتله. قال: لا، أنا ما أنزل عن دابتي إلا إذا قتل. فقتلوه فنزل عن دابته، فهناك تساءل كيف تقرأ القرآن إلى آخره، وسيأتي. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبو بكرة رضي الله عنه إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث يدل على عدم القضاء والرجل والقاضي غضبان، وهو يعني لا يجوز. لماذا؟ لأن الغضب يغطي عليه وجه الصواب فيخطئ ويظلم أحد الخصمين أو يظلمهما معا، فلذلك نهي عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عنه أنه كان في حال الغضب قضى، فهذا خاص به لأنه لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا، وأما غيره فلا، فإذن هذا خاص به. وبعضهم يقول إذا كان ضابطا لنفسه إلى آخره، لكن ظاهر الحديث أنه لا يجوز للغضبان أن يقضي بين اثنين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم وهو غضبان، وذلك أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إني أتأخر عن صلاة الصبح من أجل إمامنا لأنه يطول بنا، فلذلك أصلي في بيتي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، ثم قام يخطب: وما رأيته أشد غضبا من يومئذ حين يخطبه، فخطب فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، تنفرون الناس عن صلاة الجماعة، فإن يعني فمن صلى يعني بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، إلى آخر ما قاله. لا ينبغي أن يطول الإنسان صلاة وهو إمام، وإنما يعني يصلي صلاة يعني خفيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخف صلاة في تمام، ولذلك قال أهل العلم: كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعتبر تطويلا، مثل أن يصلي في صلاة في فجر الجمعة بسجدة، والإنسان مثلا، فهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، فدل مثل هذا ليس واجبا يعني أن يقتصر أو يترك السنة في هذا، وإنما في غير ذلك لا يطول على الناس فإنه حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته رضي الله عنها وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هذا أيضا مما قضى من النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، وذلك أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الشاهد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مر ابنك فليراجعها، ثم يترك حتى تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلق فيطلق. وما الشاهد أنه غضبان وأمره بالمراجعة وهو قضاء أو فتوى، لا وهو غضبان، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقضي وهو غضبان. نعم. قال رحمه الله: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. هذه المسألة فيها خلاف، وهو هل القاضي يقضي بعلمه أم لا. كثير من أهل العلم يمنع من ذلك لأن فيه تهامة يعني لا، لكن الصواب كما هو رأي البخاري رحمه الله تعالى: إذا لم يتهم لا بأس أن يقضي بعلم، معنى ذلك لا يحتاج إلى شاهد، رأى يعلم أن هذا ظالم لهذا فإذا شكى إليه ما يقول له هات بينه، لأنه يعلم ذلك، فليقضي له بعلمه إذا لم يتهم، أما إذا أدى إلى التهمة فلا يجوز له ذلك. ودليل ذلك حديث يعني هند بنت عتبة، هذه زوجة يعني أبي سفيان، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما كان أبغض في أرض الله أحد من أهل بيتك أن يذل، ثم عوضني الله بالإيمان، فالآن ما أرى أهل بيت أن يعزوا مثل أهل بيتك. هكذا قالت واعترفت بمحبتها له ومحبة أهل بيته، ثم قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك ففيه غبا، ولكنه يعني للاستفتاء، للاستفتاء جائز. ومسألة غيبة المسلم حيا وميتا محرم قطعا إلا في ستة مسائل، ومن جملتها الاستفتاء، وهذا هو. ولي أبيات فيها في رسالة إيش اسمها الفوائد السمية أبيات، فهذا استفتاء. فقالت رجل مسيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه لأنها لا تصل إلى حقها إلا بالغبة. قالت فهل علي جناح أن أطعم أولادي من ماله دون أن يعلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم بالمعروف، بالمعروف يعني أطعمهم دون أن يعلم، فدل يعني على جواز ذلك. وهذا أولا القضاء بعلمه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال أبي سفيان فما قال لها هات بينة، هذه واحدة. والثاني القضاء على الغائب، وهذه أيضا مسألة خلافية، كثير من الفقهاء لا يرى أن يقضي على الغائب وإنما بحضور خصم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غائب، فدل على جواز ذلك إذا ثبت لدى القاضي أن حقا على فلان وهو غائب يقضي عليه. هذا مسألة دليل لهذه المسألة، هذا الحديث دليل لهذه المسألة. نعم. وين هو؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، جعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.